بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الأولى بعد 200، ذلك من فضل الله تعالى علينا. ووصلنا إلى البيت 20 في القصيدة 87. قال المتنبي: هل لعذري إلى الهمام أبي الفضل قبول، سواد عيني مداده، أنا من شدة الحياء عليل، مكرمات المعله عواده، ما كفاني تقصير ما قلت فيه عن علاه حتى ثناه انتقاده، إنني أصيد البزات ولكن أجل النجوم لا أصطاده، ربما لا يعبر اللفظ عنه والذي يضمر الفؤاد اعتقاده، ما تعودت أن أرى كأبي الفضل وهذا الذي أتاه اعتياده، إن في الموج للغريق لعذرا واضحا أن يفوته تعداده، للندى الغلب أنه فاض والشعر عمادي وابن العميد عماده، نال ظن الأمور إلا كريما ليس لي نطقه ولا في آده، ظالم الجود كلما حل ركب سيم أن يحمل البحار مزاده، غمرتني فوائد شاء فيها أن يكون الكلام مما أفاده. إذن في هذه الأبيات 11 بيتا هذه لم يظهر المتنبي على ما كان يظهر عليه سابقا، تواضع تواضعا ليس لائقا به، إذ عودنا على كبرياء النفس. وفي هذه القصيدة بدا ضعيفا ومطامنا من كبريائه أمام ابن العميد، بل أمام من هم في مجلس ابن العميد ممن انتقدوا شعره. وين أيام ما كان يقف لابن خلوي يقول له: أنت شو فهمك في الأدب كله، شو فهمك في اللغة، إنما أنت عجمي لا تقيم للعربية لسانا. هذا أيام سيف الدولة كان يحكيك لابن خلوي، ذهبت هذه الأيام. ثم لما ذهب إلى مصر بعدها كان يتحدى الشعراء كلهم ويتحدى اللغة أو اللغويون أو النحاة، يعني يقول لهم ما يرد عليهم بالمناسبة، كان يقول لهم روحوا دوروا يطلع كلام المتنبي صحيح. هذا الشيء خفت عند كافور الإخشيدي وانتهى تماما عند ابن العميد. السبب المتنبي هو نفسه، ليس انه سبب المتنبي إضافة الى انك انت اذا كان العالم كبيرا فانت تجد في لذة في نقاشه اذا او في مجادلته اذا كنت بالفعل على قدر هذا النقاش. ما إذا كان سفيها أو واحد يعني إيش في كده كنت تتجادل وتناقشه سيغلبك. فالمتنبي ربما رأى السفاهته وقلة العلم والقدر أول ما رأاها عند كافور، ثم رأى أنه لا علم عند حاشية ابن العميد، تمام، فسكت عن الانتقادات التي كانت توجه لشعره. وهذه الأبيات العشرة أو إحدى أو أحد عشر بيتا هذه التي سأقولها الآن فيها سكوت لا يليق يعني حتى بمن وضع في المتنبي، يعني ليست من عادة المتنبي، فارق عادته. طبعا السبب قلنا سأقوله أيضا مرة أخرى، ربما السبب المتنبي مألوم ملان زهقان قرفان خلاص. وهو قال ذلك لابن جني مرة، قال: أنا كنت أقول الشعر ليس للملوك، إنما أقوله للعلماء الذين حول الملوك، فأجب الشعر الكبير وأرد عليهم زي عندما كانت عند سيف الدولة، بس إذا ما كانش في علماء سأقول أي كلام. القصيدة هذه بالنسبة لقصائد المتنبي أي كلام، ليست تلك العظمة، فيها حشو كثير وفيها مبالغة وفيها خروج عن مألوف المتنبي. فلما قدم على ابن العميدي ورأى أنه لا علماء يستطيع أن يناقشهم ويجادلهم ويدل بنفس عليهم سكت على انتقادات، أولا انتقادات ابن العميد من جهة وانتقادات الذين حول ابن العميد من جهة أخرى، وكان كأنه يريد السلامة. بشيء قال الشافعي: يخاطب السفيه بكل قبح فأعيا أن أكون له مجيبة. السبب أنه ما بيقدر يجادل سفيه. وقال أيضا أتوقع الشافعي قال: ما جادلت عالما إلا غلبته إلا غلبته، وما جادلني سفيه إلا غلبني. طيب إذا قال في البيت 20: هل لعذري إلى الهمام يعتذر. عمرك اعتذرت؟ المتنبي لم يعتذر في حياته، بيعتذر الآن. هل لعذري ومش بس بيعتذر، بقول هل تقبل عذري، مش بس بيعتذر بقول يقدم بين يدي اعتذاره اعتذارا آخر بالسؤال أن يقبل منه الممدوح هذا الاعتذار. فقال له هل لعذري إلى الهمام الشجاع، يعني ويقصد هنا طبعا ابن العميد أبي الفضل هذا لقبه، قبول أن تقبل من عذري، سواد عيني مداده. إذا كنت تريد أن أكتب لك هذا العذر بسواد عيني، طبعا الكتاب كانوا يكتبون بسواد المداد اللي هو سواد الحبر، فقال لك إذا تأخذ، شوف التشبيه، إذا تأخذ من سواد عيوني لكي أكتب لك هذا الاعتذار فتقبله فأنا أقبل، ففداء لك سواد عيني. مبالغة، ما نزلش متربي قبل هيك ولا عند أحد بهذه الطريقة. قال له إيش سواد عيني مداده. طبعا اليازجي قال لأنه اللي انتقده هذا يشير هنا لانتقاد ابن السيد على ما قرأت، وهو كان كاتبا فأراد أن يناسب المقام الاعتذار مقام المنتقد. وطبعا سأقرأ لكم ما قاله اليازجي. اليازجي طبعا هذا كتابه اللي هو العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، شو قال؟ قال يشير في هذا البيت اللي هو هل لعذري عند الهمام يا ابن فضل قبول سواد عيني مداده، قال يشير إلى نقد ابن السيد لقصيدة الرائية ويعتذر مما فرط له فيها من مواضع النظر، انه فيها لازم تعيد طبعا القصيدة الرائية سأقولها بعد قليل. وقوله سواد عيني مداده من باب الدعاء، اي جعل الله سواد عيني مدادا له، وانما قال ذلك اشارة الى ان ابن السيد من اهل الادب المشتغلين بالكتابة والتصنيف، وتنبيها على الانتقال من مخاطبته بالرئاسة الى يعني مخاطبته بالعلم، من مخاطبته بالرئاسة الى مخاطبته بالعلم. طيب اذا قال هل لي عذري إلى الهمام أبي الفضل قبول سواد عيني مداده، ثم قالوا إنه السبب في اعتذاره أن المتلبي، طبعا هذا ذكره يوسف البديعي في الصبح المنبي عن حيثية المتلبي، قال إن المتلبي أنشد ابن العميد القصيدة الرائية الجميلة اللي هي قال في مطلعه أمام العميد، قال له باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجري دمعك أم جرى، كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه وفي الحشا ما لا يرى. فلما قال البيت الأول باد هواك صبرت أم لم تصبر وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى، سكت ابن العميد. فلما انتقل البيت الثاني كم غر صبرك وابتسامك صاحبا، قال له وين راح يا ابن ربي أنت يعني قلت أنه لم يصبر في البيت الثاني وفي البيت الأول، وفي البيت الثاني قلت أنه صبر، فهذا تناقض يعني. فالمتنبي يعني أنا عندي أحكي أسأل ابن العميد ملك وأنا جاي في آخر حياتي وملان الدنيا كلها، بدي أقول له أفهمه شو اللغة وشو المعنى، فسكت. فإيش فاعتبر ابن العميد، طبعا ابن العميد كان يحاول مش بده يقلل من قيمة المتنبي، بده يقول له انا بفهم بالشعر يا متنبي، بس يريد ان يرفع من نفسه امام المتنبي، بس المتنبي استقل ان يرد عليه كعادتي، بس ان يعتذر ليس كمل عادتي. شو قال؟ فسكت المتنبي. وذلك ايش قال؟ هل لعذري الى الهمام يا ابن الفضل قبول سواد عيني مداده، انا من شدة الحياء عليل، يعني من شدة حيائي فيما فعلت اني انا قصرت في مدحي وانا اخطأت في بعض الابيات. في واحد بيحكي انا متربي يقول انا من شدة الحياء عليل بسبب تقصيري في مدحي ابن العميد، هو اصلا ملوك طلبوا منه ان يمدحهم فلم يفعل وترفع على الملوك، او طبعا في وزراء من قبل الدولة البويهية ومن قبل يعني ابن العميد طلبوا منه ان يمدحهم فما فعل، فلذلك يعني حقدوا ونقموا عليه، فيعني غريب. والشراح قالوا انه لم يفعل ذلك، ها اللي هو يعني التواضع هذا، إلا لابن العميد ولا ندري لماذا، لكن أنا فسرت بعض التفسير. قال أنا من شدة الحياء عليل مريض أعاني بسبب هذا التقصير، مش راحم نفسي، يعني يأكلني تأنيب الضمير، مكرمات المعل هي عواده، لكن مكرماتك التي تأتيني دلالة على أنك قبلت عذري وأنك لم تأخذ على خاطرك، المعل هي اللي أنت الذي جعلتني عليلا، هل اسم فاعل، أنت أعللتني فجعلتني عليلا، لكن مكرماتك كالعواد والعواد الذين يزورون المريض، فإذا رآه المريض سر وشفي من مرضه أو تخفف عنه مصابه. فقال عندما تأتيني مكرماتك وهداياك ونائلك أبل أو أبل من مرضي وأشفى من علتي، أنا من شدة الحياء عليل، مكرمات المعله عواده. ثم قال في البيت الثاني عشر: ما كفاني تقصير ما قلت فيه. أنت ما عمرك اعترفت بالتقصير، يعترف الآن قاعد متنبي. ما كفاني تقصير ما قلت فيه عن علاه حتى ثناه انتقاده. فهو يعني إيش؟ طبعا هو أثبت أنه قصر، طبعا كأنه يريد يبغي السلامة، ولكنه أيضا قال: يا أخي بكفي أنك أنت يعني قلت لي أنني قصرت عن مدحك، فحتى ثنيت أو يعني أتبعت ذلك بانتقادك لي في بعض المواطن في الشعر الذي قلته. ما كفاني تقصير ما قلت فيه، أو يلوم نفسه: أنا ما اكتفيتش بأني أنا قصرت في حقه في مدحه أو في مدح يستحقه، حتى أوقعت نفسي حين مدحته، أريد أن أكفر عن تقصيري، فأوقعت نفسي في انتقادات لأنني لم أحسن القول. المتنبي يقول: لم أحسن القول، هذه طامة ما فعلها أبدا، لا قبل طبعا العميد ولا بعده. وطاعتكم هو كلام يقول، لم يكن يقول الشعر للناس، كان يقوله له على أساس يعطيه. أما عند سيف الدولة كان يقوله لابن خلويه ولابن جني ولأبي فراس الحمداني ولكشاج من رملي ولا مجموعة من الكبار الذين يفهمون الشعر وعظمة الشعر. يلا بشي. إذا ما كفاني تقصير ما قلت فيه عن علاه حتى ثناه، يعني أتبعه انتقاده، أي انتقاد ابن العميد لي. ثم قال في البيت 23: إنني أصيد البزاه، يعني أكثر أنا في الشعر كالبازي في الصيد، أحسن من يصيد المعاني، ولكن أجل النجوم لا أصطاده، ولكنك نجم عال جدا، فأنا لم أستطع أن أصل إلى رقيك ومستواك ومنزلتك، فأصيد المعاني لكي أمدحك بها فتوفيك حقك. ما عمره قالها، لو قال بقول متكبرا انه يعني صح، لقد قلت كثيرا من الشعر الجميل فيك، ولكن بقيت ايش قال؟ لا تفنى صفاته، قالها في التائية وشرحناها، بقي عندك صفات يمكن ان اقول فيها ابياتا جديده ومعاني جديده، بس ما بقول والله ما قدرت احكي ومش قادر اصل الى منزلتك، وانا اقل من ان اقول شعرا فيك يصل مستواه الى مستواك. هذا لم يكن يقوله من قبل. انني اصيد البوزات ولكن اجل النجوم لا اصطاده. ثم قال في البيت 24: ربما لا يعبر اللفظ عنه، أو لا يعبر اللفظ عنه، والذي يضمر الفؤاد اعتقاده. اعتذار مسف من قبل المتنبي لابن العميد، بقول له بجوز ما قدرت أصل إلى مدحك الذي تستحق، ربما لا يعبر اللفظ لفظي عنه، عن مستواك، عن وصفك الحقيقي، عن المدح الذي يليق بك، والذي يضمر الفؤاد اعتقاده، لكن ثق بأنك يعني محبتك في قلبي، وأنني أردت أن أقول أعظم الشعر فيك بس ما قدرت، فأنا معتقد أنا أضمرت في قلبي اعتقادي بأنك تستحق هذا الشعر، ولكن اعذرني لأنني لم أستطع أن أفصح ما في نفسي. أنت لا تستطيع أن تفصح ما في نفسك، من يستطيع يا متنبي إن لم تفعل؟ وأنت أصلا أعظم وأبلغ من أفصح من قال شعرا فصيحا. طيب، إذا قال له ربما لا يعبر اللفظ عنه، والذي يضمر الفؤاد اعتقاده، ما أضمرته في قلبي واعتقادي فيك بأنك مستحق لذلك. ثم قال في البيت 25: ما تعودت أن أرى كأبي الفضل وهذا الذي أتاه اعتياده. يعني مدحت ملوك سابقين بس مش متعود على المرتبة اللي أنت فيها. لا لا لا يا أبو تربي، إن والله الملوك السابقين تعودت أمدح ملوك أنا ورحت عند ملوك، بس يا أخي فاجأتني أنت، فاجأتني ابن العميد إنه منزلتك أعلى بكثير من منزلة هؤلاء، فما تعودت أنا على هذه المنزلة، أنا متعود على منزلة الملوك العاديين، فأنت لست ملكا عاديا، فلما أتيتك فاجأتني وصدمتني، فأبهت لساني، باهت لساني، لم يستطع أن يتكلم. ما تعودت أن أراك أبي الفضل وهذا الذي أتاه اعتياده، يعني وهذا الذي أتاه شعري أو لفظي اعتياده، ما اعتدت عليه سابقا، فأنا ما كنت بعرف أنه لازم لا أطور. هيك بده يقول متنبي: طور يا متنبي من مستوى شعرك، هذا يعني اعترافات بالجملة هذا المتنبي لم ألفها منه. أنا متعود على مدح الملوك العاديين، فهذا اللفظ الذي كان يصلح لهم لما جئتك تبين لي بعد أن قلته أنه لا يصلح لك لأن مقامك أعلى، فمن هنا جاء انتقاد الآخرين لما قلت. وهذا الذي أتاه اعتياده. ثم قال في البيت 26: إن في الموج، يريد أن يعتذر برضو بس اعتذار كآخر سفاف وراء اعتذار وراء اعتذار، إن في الموج للغريق لعذرا واضحا أن يفوته تعداده. أنا غريق، أنا غريق في صفاتك، مش عارف منين أنا أنجي الصفات التي تليق بك لكي أصوغها شعرا فيأتي هذا الشعر في مقامك. أنا مثل الغريق، هل الغريق بصير يعد الموجات؟ فإذا لم يستطع أن يعد الموجة فمعه عذر، لأنه غريق بده يبحث عن نجاة، وأنا نفس الشيء مثل الغريق أبحث عن نجاة، فلم أستطع أن أعد أو أن أحيط بصفاتك مثلما لم يستطع أن يحيط أو يعد الغريق تلك الموجات. فإذا يعني عرفت حالتي عذرتني. إن في الموج للغريق لعذرا واضحا أن تفوته أو أن يفوته تعدد. لاحظ الحشو في كلمة واضحا، يعني لو شال واضحا ما تغيرش المعنى، يعني هذا واضحا زيادة. ودعوني أقولها أول مرة إنه هذا في حشو واضح. ليش الحشو؟ ليش في حشو عند المتنبي؟ معنى المتنبي ليس في شعره حشو إلا في أقل مستوياته كأي شاعر آخر. لما؟ لأنه ما ينطق عن قناعة، قاعد يعني يخرج الكلام من فمه لا من قلبه، فبيطلع كلام زايد لا قيمة له، رتوش هنا هناك. شو قال هو؟ قال إن في الموج للغريق لعذرا واضحا أن يفوته تعداده. لو قال لو شال واضحا طبعا بنكسر الوزن، بس يعني ممكن هو يركب كلمة أخرى بطريقة حيث لا تكون حشوا، لكن لو شلناها نحن حتى نشوف المعنى كمعنى ليس كإيقاع. إن في الموج للغريق لعذرا أن يفوته تعداده، يتم المعنى. ثم قال في البيت 27: للندى الغلب، أنا غلبت الأمواج. بس مين غلب الأخير؟ الندى الكرم، وشبهه بالبحر برضه. يعني غريق في إيش؟ أنا غرقت في كرمك. طبعا البيت 26 اللي هو إن في الموج للغريق إلى عذرا واضحا أن يفوته تعداده، كلمة غرقتني بكرمك لم يقولها، يعني ليست هذه أول مرة يقولها، قالها من قبل في بيته في قافيته، أي قصيدته القافية، حين قال: أمطر علي سحاب جودك ثرة، أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أغرق، أي كي لا أغرق، وانظر إلي برحمة لا أغرق. إذن قال في البيت 27: للندى الغلب أنه فاض والشعر عمادي وابن العميد عماده. قال لك كرم ابن العميد له الندى مثل البحر، فأنا حاولت أن أغالب الموجة في النهاية ولكن الموجة إيش غلبني. فالغلب اللي هي طبعا تقدير الغلب للندى، الفوز، الغلب يعني غلبه، الفوز للندى. طبعا مين من شعراء المحدثين في زماننا قال مثل هذا الكلام وبيعتذر نفس الطريقة؟ هذا دلال على المتنبي قديش تأثيره عابر الشعراء، اللي هو بدو الجبل قال: فاعذر إذا لم أوفي مجدك حقه، فاعذر إذا لم أوف مجدك حقه، لجج الخضم طغت على السباح. حاولت بس مش صابطة، الموج أعلى مني. إذن للندى الغلب أنه فاض. يعني شو ماذا هيك بدي أقول بطريقة طبعا هيك فيها شيء من المبالغة. ماذا أفعل إذا كان كرمك يساوي بحرا أمواجه عالية تغرق كل من دخلها؟ فإنت أغرقتني. للندى الغلب أنه فاض والشعر عمادي. وأنا اعتمادي على الشعر، والشعر قد يكون موج لكن لا يغالب موجك، الشعر أقل، وهذا طبعا مسلسل التنازلات عند المتنبي. والشعر عمادي وابن العميد عماده، الهاء في عماده عائدة على الندى، فأنا لدي الشعر ولديك الندى والكرم، والشعر موج والندى والكرم الذي عندك موج، فتصارعا فغلب موجك موجي، فنداك الذي هو عمادك فاض على شعر الذي هو عمادي، فانتصر نداك على شعري. ما عمر أقر المتنبي بالهزيمة لشعره لأي أحد، بس هون واضح أنه في مستوى من الكآبة والانهزامية والتراجعي والتذلل الغير مسبوقة. ونحن نحكي الآن المتنبي بعد أن طبقت شهرته الآفاق، هذا قد يعني اقترب من عمر 50، بجوز بينه وبين الموت سنة أو اثنتان. ثم قال في البيت 28: نال ظن الأمور إلا كريما ليس لي نطقه ولا في آده. نال ظن علمي، وصل علمي الأمور. والله قال إيش قال الله تعالى: ولا ينال عهد الظالمين، يعني يصل. نال ظن الأمور فحازها وامتلكها إلا كريما، إلا واحدا، ويقصد هذا الممدوح: ليس لي نطقه ولا في آده، يعني ما عندي مستوى من الكلام يصل إلى مستواه إلى مدحه، أو مستواي في الكلام قوتي في يعني فصاحتي في الكلام ليست كفصاحته، فأنا تفوقت على كل فصيح وبليغ حتى أتيت هذا الممدوح. فلما نطق، وطبعا نحكي عن واحد أعجمي، تخيلوا العربي الفصيح البليغ والشاعر الشاعر العظيم، بقول عن ابن العميد الذي هو أصلا ليس بعربي، بقول له إيش: نال ظن الأمور إلا كريما ليس لي نطقه، ما عندي ألفاظه الفصيحة، إنه أفصح مني لفظا، ولا في آده. آده القوة، الاحتمال. فهو حتى لو يعني تراهنا في مضمار سباق فأنا سأسابقه، لكن في مرحلة سأتعب ويعني اشتخور آدي إذا جاز التعبير، أما آده هو فإنها ستستمر. وهذا أيضا إقرار بالضعف لم يكن المتربي ليفعله إلا في هذا الموضع. وآد الشيء يعني ناء به بحمله، لأنه ثقيل لكن قوته تستطيع حمله. لكن إيش قال الله تعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده، أي لا يتعبه، حفظهما عن السماوات والأرض. إذن ليس لي نطقه ولا في آده، ما في عندي قوتك. ثم قال في البيت 29: ظالم الجود. كيف ظالم الجود؟ جودك ظالم كيف؟ كلما حل ركب، أي أناس الراكبون من المعتفين جاءوك ليسألوك، فهم يأتون بإيش؟ الواحد بالعادة شو بيأخذ من الملك؟ كيس مال، صندوق ذهب يا سيدي. قال لك: كلما حل ركب سيم أن يحمل البحار مزاده. المزادة اللي هي الراحلة، اللي ممكن تكون إما ما يوضع على الرحل وإما قربة الماء التي يتزود بها المسافر. فهو قال لك: انت شو بدك تعمل او شو عمل؟ انا طلبت منه ماء لقربتي، كناية عن المال، طلبت ماء لقربتي فاعطاني ماذا؟ البحر. فظلمني. كيف بدي احط البحر جوا القربة؟ صورة حلوة هي ومبالغة بس ممجوجة. ولا ايش قال؟ ظالم الجود كلما حل ركب سيما، اي ظلم، طلب منه، اجبر ان يحمل البحار مزاده. أقول لهم: املأوا لي هذه المزادة ماء، أي املأوا لي هذا الكيس نقودا، أو املأوا لي هذا الصندوق ذهبا. فهم إيش بيعطوه؟ بدل ما يعطوه مثلا لتر مية ولا قربة مية، أعطوه البحر، أعطى لشدة كرمه هذا المدوح. فكيف نحط البحر جوا؟ كيف يستطيع أن يحمل البحر في قربة أو في مزادة؟ فهو هيك بيقول لك: شو أعمل أنا؟ أنت إيش لججك طغت علي، مش قادر، أنا خنكتني أنت بكرمك، غرقتني بكرمك. ثم قال في البيت 33: قال: غمرتني فوائد شاء فيها أن يكون الكلام مما أفاده. وهذا أضعف تذلل فعله المتنبي، ليته لم يقل هذا البيت: غمرتني فوائد، أنا استفدت من هذا الممدوح، شاء فيها أن يكون الكلام، علمني الكلام المتنبي الذي علمت الدنيا كلها الكلام، تقول إن ابن العميد هو الذي علمك الكلام واستفدت منه أنت الفصاحة والبلاغة، هذا مما يخرق العقول على رأي العكبري، لكن باتجاه المعاكس، يعني بالجهة الأخرى، مما يخرق العقول ذهولا بما يقول المتنبي. غمرتني فوائد، حتى كمان هنا إيش يعني قدموا البيت ضعيف، يعني ضعيف في حالة المتنبي، كمان ترتكب ضرورة فيه، فصرف الممنوع من الصرف، فقال لك: غمرتني فوائد. وفوائد أصلا لازم تكون ممنوع من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، فلا تنون. فقال: غمرتني فوائد شاء فيها أن يكون الكلام، يعني أعطاني أشياء كثيرة، جزء منها الفصاحة، أن يكون، قال شاء فيها يعني شاء منها أن يكون الكلام له الفصيح والبليغ مما أفاده مما أستفيده منه. يعني كثير الحلقة موجعة، ما بدي أكمل أكثر من هيك، خليني أوقف هون عند البيت 30. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الثانية بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.